العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله سورة الأنعام. قال ابن عباس: ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم معروشات ما يعرش من الكرم وغير ذلك حمولة ما يحمل عليها وللبسنا لشبهنا لأنذركم به أهل مكة يرعون يتباعدون تبسل تهضح أبسلوا أهضحوا باسطوا أيديهم البسطوا الضرب استكثرتم أضللتم كثيرا مما ذرع من الحرث جعلوا لله من ثمراتهم وماله نصيبا وللشيطان والأوثان نصيبا أكنة واحد آكنان أما اشتملت يعني هل تشتمل إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا وتحبون بعضا مسفوحا مهراقا صدف أعرض أبسلوا أويسوا أبسلوا أسرموا سرمدا دائما استهوته أضلته يمترون يشكون وقر صمم وأما الوقر فهو الحمل أساطير واحدها أسطورة وإسطارة وهي الترهات بأساء من البأس ويكون من البؤس جهرة معاينة الصور جماعة صورة كقوله سورة وسور ملكوت وملك مثل رهبوت خير من رحموت ويقول ترهب خير من أن تحم جنة أظلم تعالى على وإن تعدل تقسط لا يقبل منها في ذلك اليوم يقال على الله حسبانه أي حسابه ويقال حسبانا مرامي ورجوما للشياطين مستقر في الصلب ومستودع في الرحم القنو العذق والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل الصنو وصنوان باب وعن فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: سورة الأنعام. وذكر لنا هنا كلمات في سورة الأنعام. نعم شرح وأكثر شرح هذه الكلمات عن ابن عباس رضي الله تعالى. ابن عباس حب الأمة وترجمان القرآن وبعدها يؤكدها بأئمة اللغة كأبو عبيد وغير ذلك وأكثرها تعليق. يعني تعليق والتعليق هنا لأن الإمام البخاري ما أدرك ابن عباس فهذا تعليق فيروي عن هذا ويذكر بعض كلمات ونحن يعني قلناها في الشرح يمكن أحسن من إيه يعني. يقول ثم سورة الأنعام مكية كلها تعالج تقريبا التوحيد و يعني ولوم الكفار والمشركين لعبادتهم غير الله لأنها سورة مكية والسورة المكية دائما يعني هذا بحث وهذا دائما جدا. فيقول سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم سقطت البسملة لغير أبي ذر. أبي ذر معناها أحد رواة البخاري. قال ابن عباس: ثم لم تكن فتنتهم لم تكن فتنتهم أي معذرتهم تكون فتنتهم يعني معذرة. وصر ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عنه وقال معمر عن قتادة: فتنتهم مقالتهم. قال: وسمعت من يقول معذرتهم. أخرجه عبد الرزاق. وأخرج عبد بن حميد عن يونس عن شيبان عن قتادة في قوله: ثم لم تكن فتنتهم قال معذرتهم. معروشات ما يعرش من الكرم. الكرم هو العنب. إيش يعرش؟ معناه يبنى له إيه؟ يعني البناء ثم يطلع عليه. فهذا معناه ما يعرش منه. كذا ثبت لغير أبو. وقد وصل من أبي حاتم من طريق من جريج عن عطاء عن ابن عباس وهو الذي أنشأ جنات معروشات. إيش قال؟ ما يعرش من الكرم. وغير معروشات ما لا يعرش. يعني في بعضها لازم يكون لها مثل السب وبعض الأشياء ما يحتاج لها من النباتات أن يعرش. وقيل المعروش ما يقوم على ساق. الذي يقوم على ساق يسمى. والذي يمشي كده زي الحبحب والدبة والهذا يسمى غير معروف، هذا شيء معروف يعني إيه يعني الدبة والخربز والحبحب وأمثال ذلك، هذا دائما يقولون في الأرض نار هكذا وغير المعروش ما يبسط على وجهها عمولة ما يحصل عليها ما يحمل عليها وذلك الإبل والبقر نعم والحمير والبغال، هذا عمولة وفرشة يعني، والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف الأكل والزيتون والرمان المتشابه المتشابه كلوا من ثمر إلى أثمر وآتوا حقه وما حصل ولا سلموا، ومن الأنعام حمولة وفرشة هذا ومن الأنعام حمولة، إيش الحمول؟ ما يحمل عليه، وذلك قال وصل من أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول حمولة، فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء، وقال أبو عبيدة الفرش معناه صغار الإبل، فصغار الإبل ما يركب بل عادة العرب حتى تصير يعني حقة تركب لما تكون بنت لبون ما تركب ابن لبون لا يركب كذلك حتى يصير يعني حقة عمرها 4 سنوات دخل الدخان وبعد ذلك تركب وبعد ذلك يتركها الفهم، فهذا معنى يعني صغار الإبل التي لم تدر يعني لم يكن فيها حول ولم يحمل على، قال معمر عن قتادة عن الحسن لحمولة ما حمل عليه، والفرش حواشيها يعني صغارا، وقال قتادة وكان غير الحسن يقول الحمولة الإبل والبقر والفرش الغنم، الغنم لا تحمل عليه إنما تحلب ويخلق، أحسبه ذكره عن عكرمة أخرجه عبد الرزاق وعن ابن مسعود الحمولة ما حمل من الإبل ما حمل من الإبل والفرش الصغار أخرجه الطبري وصعاه الحاكم، وللبسنا أي لشبهنا، وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وللبسنا عليهم ما يلي يقول لشبهنا عليهم لأنذركم به لأنذركم به، إيش معنى في القرآن؟ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأنذركم خطاب لأهل مكة ويدخل فيها كل الناس يعني لأنذركم، لأن السورة هذه مكية ومعلومة القرآن الذي كان ينزل في مكة مين كان هناك؟ أهل مكة وهم الكفار يعني أهل مكة، ومن بلغ قال ومن بلغه هذا القرآن من الناس فهو له نذير، وينأون عنه يعني يتباعدون وهم ينهون عنه وينأون عنه إيش معنى ينهون عنه؟ ينهى الناس عن اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، عن اتباع الإسلام، وكانوا يقفون في طرق مكة في أيام الحج، هنا في مكة رجل اسمه محمد كلامه طيب قد فرق بين الرجل وبين ابنه وبين المرأة وبين زوجها فلا تقربوا، وكذلك هم بعيدين عنه، هذا معناه يعني، وقال وكذا قال أبو عبيد ينهون عنه يتباعدون، وقيل نزل في أبي طالب كان ينهى المشركين عن أذى الرسول ويتباعد عما جاء به فإنه كان ما يترك أحد يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما ما قدر له الله الهداية الرسول قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة الحج لك في الله، قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فهذا شيء، ولذلك أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تبسل أي تفضح، إيش معنى تبسل يعني تفضح، وصل ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كل أبتلاء عنه، وذكر به أن تبسل نفس يعني أن تفضح، وروى عبد بن حميد من طريق ابن جاهد أن تبسل أي تسلم أو تسلم، ومن طريق قتادة تحبس أبسلوا وأفضحوا، وكذا فيه من الرباع أبسلوا أفضحوا لأنه فضح وأفضح معلوم كرم وأكرم الرباعي يكون إيه بالهمزة ويقال فضح وأفضح، وروى ابن أبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة علي بن عباس يقول أولئك الذين أبسلوا بما في أي فضحوا أول يعني كثير الشيء معنى كما ترى لهذه الكلمة تفسير آخر عنه، وأنكر الإسماعيلي هذا التفسير الأول فكأنه لم يعرف أنه عن ابن عباس، باسط أيديهم البسط الضرب والقرآن قال باسطوا أيديهم على الكفار، لما عندما الملائكة تقبض أرواح الكفار والمشركين قال باسطوا أيديهم بالضرب، بخلاف جاء في القرآن أن المؤمن لما تنزع روحه كما جاء في القرآن والنازعات غرقا والناشطات نشطا، النازعات معنى تنزع يعني أرواح الكفار كده زي ما ينزع الإنسان الصوف من إيه يعني الشوك من الصوف، والمؤمنين ناشطات زي ما يخرج مثلا شعرة من اللبن أو من الحليب وهذا شيء مشاهد. تجد كثير من المؤمنين يعني احتضارهم وموتهم كأسهم، وناس يقعد في الاحتضار يقعد يوم أو يقعد ساعات أو يقعد يومين، وهذا شيء الربو. ولذلك قال باسطوا أيضا يعني إيه بالضرب، استكثرتم أيضا أنتم كثيرا. وصل ابن أبي حاتم أيضا كذلك، وقوله مما ذرأ من الحرث، وجعلوا لله في الآية وجعلوا مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركاء. وكان يزرع مثلا هنا بستان، هذا زرع يقول هذا لله وهذا لله، أو العزة أو غير ذلك، حتى يعني في عصر هذا يكون. فإذا كان الثمر الذي مثلا البر أو الحب أو الذي لله سقط على إيه؟ على اللات أو العزة أو غير ذلك، نعم يقول لا الله غني، يقول يشيله يرده. وإذا كان سقط ما لله ما سقط ما كان لصنمي هذا ولوثني، يقول يخوه يرده، يقول أن الله غني. فلذلك يعني هذا وهذا الآية، وجعل الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا للشركاء، وما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ساء ما يعني ساء معناه بئس، ساء وبئس فعلان لإنشاء الذم، وحكمهم واحد في اللغة العربية. وكذلك هذا قال إيه جعلوا الله جعلوا، فذكر مثله وجعل الله من ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، الآية قالوا جعلوا الله، فذكر مثله وزاد فإن سقط من ثمر ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط ما جعلوه للشيطان في نصيب الله لقطوه. وروى عبد بن حميد من طريق أبي نجيح عن مجاهد قالوا كانوا يسمون لله جزءا من الحل ولشركاء، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوا، وقالوا الله غني عن هذا، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوا، والأنعام التي سمى الله هي البحيرة، وجعل ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. الأنعام هنا المراد به يعني هذه الأنعام التي هي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقد تقدم لنا أمس الدرس أن البعيرة يعني البعير لما يترك لا يحلب ولا يركب هذا، وكذلك الوصيلة وكذلك السائبة، يعني الوصيلة الذي يعني تلد بنتا يعني أنثى ثم تلد أنثى وراء بعض، فإذا ولدت خلاص تركوها لأصلها. والحام هو الفحل، الفحل إذا طرق الأنثى 10 مرات ترك خلاص لا يركب ولا شيء، وكل من وحي الشيطان ومن شرع الشيطان. ولذلك الله عاب عليهم وجعل من ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائنا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب والفرق. وقال أكن واحدها كنان، بقلوب أكن، إيش الأكن؟ كنان. ثبت هذا لأبي ذرع المصري، وهو قول أبي عبيدة في قوله تعالى أكنة أن يفقهم، واحدها كنان أي أغطية، ومثله أعن وعنان وأسن وسنان، سرمدا دائما، يعني مثلا يقول في آية سرمد. وليس هذا في الأنعام، وإنما هو في سورة القصص، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، هذا إيش دخلها؟ ما لا دخل في هذه السورة، ولكن يعني هكذا في كل شيء لا ينقطع فهو سر. قال الكرماني كأنه ذكر هنا لمناسبة قوله في هذه السورة وجعل الليل سكنا، وقرا أي صمم في آذانهم وقرا يعني صمم. قال أبو عبيدة وفي آذانهم وقرا يعني الثقل والصوت، إن كانوا يسمعون لكن صم عن الحق والهدى، يعني يسمع ولكن لا يستفيد من الاستماع هذا. وقال معمر عن قتادة في قوله على قلوب أكن أن يفقهوه في آذانهم وقرا، قالوا يسمعون بآذانهم ولا يعون منها شيئا، كمثل البهيمة تسمع الصوت ولا تدري، يعني وهذا شيء مشاهد. البهيمة مثلا الإنسان عنده شاة يناديها تجي، عنده هرة يناديها، لكن هي سمعت تمام إيش قال لازم، بس يعني أشياء كده عادية ماشية. كذلك الفرس وكذلك الخيل وكذلك الناقة يناديها أو يكلمها بعض أشياء تفهم، إلا شيء معجز يعني. وأما الوقر بكسر الواو فإنه الحن، وهو قول أبي عبيدة قال متصلا بكلام الذي قلنا، والوقر الحمل إذا كسرته. وأفاد الراوي الوقر حمل الحمار، والوسق حمل الجمل، يعني يقول الحمار يحمل يعني وقر، والجمل يحمل وسق. الوسق كم؟ 50 يعني صاع، 60 صاع، الوسق كم؟ 60 صاع. أساطير واحدة أسطورة وأسطار وهي الترهات، وهي كلام أبي عبيدة، وقال فيه إلا أساطير الأولي واحدها أسطورة وأسطار ومجازها الترهات، يعني الكلام الفارغ الذي ليس قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وصيرة في كما في سورة في سورة غير. والبأساء من البأس ويكون من البؤس، وهو معنى كلام أبي عبيدة في قوله تعالى فأخذناهم بالبأساء، هي البأس من الخير والشر، والبؤس إنتاج، والبأس الشدة، والبؤس الفخر، وقيل البأس القتل، والبؤس الضرب، جهرة معاينة. في آية قل أرأيتم إن أتاكم الله عذاب الله بغتة أو جهرة، في آية أرأيتم إن أتاكم الله بغتة يعني جهرة معاينة، وهناك قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله جهرة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي جهرة أي علانية وهم ينظرون. الصور جمع صورة، وكذلك قوله صورة وصور، يعني فيه صورة بالصاد وصورة بالسين، بعضهم يقول أنه كله بمعنى واحد، والبعض لا، الصورة المنزلة والصور الصور الذي ينفخ فيه زي البوك، وهذا هو تقريبا، أو الصورة التي في عصرنا هذا التي يصور بها الإنسان، والصورة لا المنزلة. ولذلك مثلا صورة أنزلناها يقول مثل الشاعر قال ألم ترى أن الله أعطاك صورة يرى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة فالصور الصورة بمعنى الصورة الذي يتصور بها الإنسان، وقد يكون بمعنى هذا. قال صورة بالصاد أولا وبالسين ثانيا كذا للجميع، إلا في رواية أبي أحمد الزاني ففيها كقوله صورة وصورة بالصاد في الموضعين، والاختلاف في سكون الواو وفتحها صورة وسورة، يعني من جهة يعني كلها بالصاد. وقال ويوم ينفخ في الصور، وقال إنها جمع صورة ينفخ فيها روحها فتحيا، بمنزلة قول سور المدينة واحدها سورة. قال النابغة ألم ترى أن الله أعطاك سورة يرى كل ملك دونها يرى كل ملك دونها يتذبذب، أو يرى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة هنا السورة بمعنى المنزلة. ومن هذا وكذلك في القرآن السورة القطعة من القرآن يعني قطعة من القرآن يسمى سورة الفتح، سورة التحريم، سورة كذا، يعني قطعة من القرآن يسمى سورة، وكلها لها منزلة عظيمة، لأن من كلام الرب سبحانه وتعالى الثابت بالحديث أن السورة قرن ينفخ فيه وهو واحد لا اسم جمعين واحد. وحكى الفراء الوجهين، وقال في الأول فعلى هذا فالمراد النفخ في الموتى، إذا نفخ في الصور فإذا من الأجداث إلى ربهم ينسلون، جاء في القرآن هكذا. وذكر الجوهري أن الحسن قرأها بفتح الواو، وسبق النحاس قال ليست بقراءة، وأثبت أبو البقاء العكبري في قراءة في كتاب إعراب الشواهد، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الرقاق إن شاء الله. يقال على حسبانه أي حسابه، تقدم هذا في بدر. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوة الشمس والقمر بحسبان أي دوران في حساب، معلوم أن الشمس والقمر لها حساب. وعن الأخر قال حسبان جمع حساب، مثل شهبان جمع شهاب، شهبان جمع شهاب. تعالى على دائم في كثير القرآن، تعالى معناه على هذا معناه دائم، وقوله في مستخرج أبي نعيم في قوله على الله أي على الله، وهو في ذلك حسبانا مرامية ورجوما للشياطين، تقدم الكلام عليه في بدء الخلق. جن أظلم فلما جن عليه الليل، معناه أظلم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحبه، فلما جن أي غطى عليه وأظلم. وما جنك من شيء، وما جنك من شيء فهو جنان لك أي غطاء، مستقر في الصلب ومستودع، يعلم مستقرها ومستودعها في نص السورة هذا، يعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها يعني مستقر يعني النطفة، نعم مستودع، فإن المستقر يعني في صلب الرجال، في صلب الرجال هذا محل مني الرجال في صلبه. ولما بعد ذلك لما يريق في هذا في الرحم يكون في مستودع، ثم يجلس في المستودع هذا مدة من الزمن، إما شهر أو شهرين أو 6 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر وهذا مثل ذكر الله تعالى في هذا، فإذا انتهى خرج. والحمل يعني أقله 6 أشهر وأكثره لا حد له، هذا أصح الأقوال، أقل الحمل 6 أشهر يعني يولد 6 أشهر وهو حي، وفي الغالب إذا جاء في الثامن ما يعيش، يعني هذا شيء عادة يعني، لكن ليس معنى ذلك انه لازم. كثير مرأة اذا في السابع يمكن يعيش، في السادس هذا قد قد حصل ذلك في كثير من ان مرة من المرات يعني رجل تزوج امرأة وبعد 6 أشهر ولدت، ولما ولدت قال هذا مو ولدي، فجاء الى عمر بن الخطاب يشتكي، فكان علي بن ابي طالب حاضر، فقال لا هذا ولده. ليش؟ قال لان الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال والوالدات يرضعن اولين، والوالدات يرضعن اولين حولين كاملين، ها فحولين كاملين كم 24 و6 30، ها فسلم. فاي واحد يتزوج مثل هذا فتقريبا قال مستقر في الرحم، وبعضهم قال يعني مستقر في الصلب ومستودع في الرحم، هكذا وقع هنا. وقال معمر عن قتاده فمستقر ومستقر مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، يعني بالعكس. اخرجه عبد الرزاق، واخرج سعيد بن منصور من حديث ابن عباس مثله باسناد صحيح وصححه الحاكم، وقال ابو عبيد مستقر في صلب الاب ومستودع في رحم الام، وكذا اخرج عبد بن حميد من حديث محمد بن حنفية، وهذا موافق لما عند المصنف مخالف لما تقدم. اخرج عبد الرزاق علي بن مسعود قال مستقرها في الدنيا ومستودعها في الاخره، ها يعني بعد ما ايه بعد ما يموت. وللطبراني في حديث المستقر الرحم والمستودع الارض، وتنبيه قرأ ابو عمرو وابن كثير فمستقر، مستقر مستقر يعني اسم فاعل بكسر القاف، والباقون بفتح، وقرأ الجميع مستودع بفتح الدال إلا رواية عن أبي عمرو فبكسره. الخنو العظم، وهو إيه الجنو التي حق النخل هذا الذي فيه تبوين الرطب والتمر، هذا يسمى عظم. والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صنون وصنوان، بس إيش الفرق بينهم؟ أن الجمع صنوان بالتنوين، والمثنى صنوان، هذا يعرف المثنى، لأن المثنى نون مفتوحة، جاء الولد مكسورة، الولدان الولدان الرجلان مكسورة، والجمع لا جمع تكسير، صن مفرد، صنوان جمع تكسير، يقول هذا الفرق بينه. والجمع كنوان كرفض الاثنين، إلا أن الاثنين مجرورة ونون الجمع ونون الجمع يدخله الرفع والنصب والجمع، تقول هذا صنوان ورأيت صنوانا ومثلا أخذت من صنوان، ولم نجد مثله غير صنوان وصنوان، والجمع حاصل أن من وقف على قنوان وصنوان وقع الاشتراك اللفظي في إرادة التشبيه، وهذا موجود يعني. فإذا وصل ظهر الفرق، فيقع الإعراب على النون في الجمع دون التثنية، فإن مقصورة النون خاصة، ويقع الفرق أيضا من كلام الألف في التثنية حال الجر والنصب، لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. عنوان بكسر القاف، وقرأ الأعمش والأعرج وهي رواية عن أبي عمرو بضمها، وهي لغة قيس عن أبي عمرو، وجاء ملكوت ملكوت السماوات، إيش معه؟ قال ملكوت رهبوت رحموت، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إيش ملكوت؟ بمعنى يقول ملك السماوات، يعني مبالغة في إيه؟ في الملك. ملكوت السماوات، ملك السماوات والأرض، وهي بالنبطية ملكوت بسكون اللام والمثلثة وزيادة الألف، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي لو جاءت من الأرض ذهب لم يقبل، فجعله من العدل بيعنى المثل، وهو ظاهر أخرجه عبد الرزاق وغيره. وأما ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ما اشتملت عليه، معلوم أن الذي يشتمل عليه أرحام الأنثيين دائما إما ذكر وإما أنثى، أو يكون ذكرين أو أنثيين، ما في غيره. وهم الكفار كانوا يجعلوا، فإذا ولدت مثلا أنثى كانت مثلا للنساء، وإذا ولدت ذكر كان، وإذا ولدت ميتة يشترك فيه الرجال، مثل ما قال الله تعالى في الآية وجعل ما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، وما كان لشركائهم فلا يسأل الله. ثم قال ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، ومعلوم أن الحامل نعم سواء كان إنسان أو حيوان يحمل إما ذكر وإما أنثى، ما في غير هذا، فإيش معنى أنتم تحرموا الذكر وتحرموا وتبقوا الأنثى وتحلوا الأنثى؟ هذا كله من إيه؟ من الشيطان. والآن ذكرين حرم من شيء أما اشتملت عليه أرحام، يقول قد جاءكم التحريم فيما حرمتم من السائل والبحيرة والوصيلة والحام من قبل الذكرين أم من الأنثيين، فإن قال من قبل الذكرين لازم تحريمه كل ذكر، أو من قبل الأنثيين فكذلك، وإن قالوا من قبل ما اشتمل عليه الرحم تحريم الجميع، لأن الرحم لا يشتمل إلا على ذكر أو أنثى. وقد تقدم في أخبار الجاهلية قول ابن عباس: إن سرك أن تعلم جهل العرب فقرأ 300 سورة من سورة الأنعام. يعني حتى شوف جهل العرب كيف اقرأ 100 آية و30 آية من سورة الأنعام، من أول السورة إلى هذا تجد فيها يعني تقريبا جهلا مثل هذه الأشياء، يعني سخافات كثيرة عندهم. أو دما مسفوحا مهراقا، يعني في قول في الآية: قل لا أجد فيما أوحي محرم على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إيش دما مسفوحا؟ قال مهراق، فالدم المسفوح فهذا هم الكفار كانوا يأخذوا الدم ويأكلوه أو يستعملوا أدوية أو غير ذلك، فهذا بخلافا أما اللحم فهذا يفكر دمس أي مهراقا أي مسلوبا، ومن قولهم صفح الدم أي ساد صدف أو صدف أعرض. قال أبو عبيدة: ثم هم يصدفون أي يعرضون. قال صدف يعني أبلسوا أبلسوا هكذا الكسبين ولغير أجلس بغير واو. وقال: فإذا هم مبلسون، المبلس الحزين النادب. في الوجوه صفرة وإيلاس. فإذا هم مبلسون، المبلس البائس المنقطع رجاء. وكذلك يقال الذي يسقط عند انقطاع حجته: فلا قد أبل. قال العجاج: يا صاحي هل تعرف رسما دارسا؟ قال: نعم أعرفه وأبنسا. وتفسير المبلس بالحزن والبأس متخالف. أبسلوا أي أسلموا، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا أي أسلموا. وقوله: أن تبصل نفس أي ترتهن وتسلم. وقال عوف بن الأحوص بغير أن تبصل نفس، قال تحبس، وقال قد قال أن تسلم أي إلى الهلاك، أخرجه عبد الرزاق. وقد تقدم لهذه الكلمة تفسير آخر والمعنى متقارب: استهوته أضلته، استهوته الشياطين، حيران الله يقول كالذي استهوته الشياطين، وهو الذي تتشبه له الشياطين فيتبعه حتى يهوى في الأرض فيضل. تمترون تشكون، ثم أنتم تمترون أي تشكون. وكذا أخرجه الطبري من طريق الأخبار عن السدي، وقالوا أخباري أي حسابي. ثم ذكر باب: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه هي التي لا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. وعنده مفاتح، فين جاء في سورة، هناك في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ما حد يعلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ابدا. والان الطب تقدم عظيم جدا، ومع ذلك يعني نحن قبل سنوات يعني كثيره راينا شخص من الشخصيات الكبيره، يعني رجل ملك او حاكم، وكانت زوجته حامل، واراد يعرف هل هو ذكر او انثى، وذهب للاطباء عشان يذكروا انه كيف هو ذكر او انثى، وما استطاع. ما ندري دحين اذا كان، لانه دحين في الات جديده يعني، فهل امكنهم ذلك؟ وأنا أعتقد أنه لا يمكن إلى الآن، لأن الجنين هكذا جالس في بطنه بهذه الطريقة، والذكورية والأنوثية يمكن ربنا الأشعة حقتهم هذه ما يخلي ربنا ما يسلط، يعني يفسد عمله، يعني يمكن بالأشعة الجديدة والأشياء الحديثة يعني يمكن يعرفوا أن الطفل هذا والجنين هذا مريض وفيه علة أو ما فيه، هذا يمكن يفسد. لكن ذكر أو أنثى فيما يظهر أنه ما يمكن أبدا. وهذا قد حصل يعني قبل سنوات، يعني قبل 20 سنة أبدا، شخص أراد يعرف أبدا ولا قدر حتى تمت الولادة، بعد يمسك الطهر ذكر أو، وأما قبل ذلك مهما كان ما. فالآن وقت الحاضر الآن في أشياء نشأت جديدة يعني الآن أبدا، فهل أمكن؟ يعني قد يمكن، فهذا معناه أن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس لأي أرض تبي. قال: وعنده مفاتح الغيب، ايش يا لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، يعني تسقط اي قطعة من اي شجرة او من اي بس هو يعلم، ولا رطب ولا يابس، الرطب معناه غير اليابس، الا في كتاب، اي كتاب هذا؟ هو اللوح المحفوظ. وهنا ذكر بعدين ايش هي المفاتيح الغيب، قال: ان الله عنده علم الساعة، متى تقوم الساعة ما حد يعلم، لا ملك مقرب ولا لك. وقد يكفي ذلك حديث جبريل، فإن جبريل جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وعن الإيمان وعن الإحسان، وأجابه الرسول الإسلام والإحسان، الإسلام الخمسة والستة والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. ثم قال أخبرني عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا المسؤول وأنت السائل. قال إذا أخبرني عن أمها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء. والقرآن كثير يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. أبدا ما حد يعلم، لا ما أخرب. وينزل الغيث، متى ينزل الغيث؟ ما دحين فيه يعني أرصاد جوية يقول ينزل الغيث في الجهة الفلاني، مرات ينزل ومرات ما ينزل، يعني ما يلزم مرات يعني قد يعني. ويعلم ما في الأرحام، هذا هو ما في الأرحام، هذا ذكر أو أنثى أو اثنين أو واحد، فهذا يمكن. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، إيش يحصل له غدا، أحد قد يموت غدا أو يحيا أو يصاب بأي شيء، فلنص لأي أرض تموت، ولا يدري نص بأي أرض. فالإنسان الذي يموت في أرض يعني هو بنفسه يذهب إلى تلك الأرض، ما يحتاج ربنا يشيله، نعم هو بنفسه يسافر، نعم إن كان في عصرنا هذا يساوي الجواز، وقد يرشل إيه الموظفين لهناك عشان يعجلوه حتى يسافر إلى هناك، ثم بعد ذلك إذا جاء الموت. وقد حصل ذلك يعني لسليمان عليه السلام، يقول سليمان عليه السلام كان عنده شخص وجاء ملك الموت عنده، والله أخبر ملك الموت أنك تقبض روحه هذا في الصين، وشايفه في إيه في دمشق في بيت المقدس، يقول له بعد كذا ساعات يعني لازم تحمل. فتعجب وإذا به هو يطلب من سليمان عليه السلام أن الريح تذهب به، فالريح أخذته ذهبت به إلى إلى إلى يعني إلى الصين. لما وصل هناك جاء ملك الموت قبضه وطلع أمر رب سبحانه وتعالى، وهذا شيء يعني مشاهد، ولا يمكن أحد يعلم هذه الأشياء أبدا. وهنا مفاتيح، يعني مفاتيح ومفاتيح أكثر يعني هنا، وعنده مفاتيح يقول باب وعنده مفاتيح الغيب. المفاتيح جمع مفتح بكسر الميم الذي يفتح بها، مثل منجل ومناجل، وهي لغة قليلة في الآية. والأكثر لا الإيه يعني الآلة الذي دائما يكون إيه مفعال، مفتاح مسحات أكثر كده، لكن هذا يكون هذا من القليل. والمشهور بإفتاح إثبات الألف وجمع مفاتيح إثبات الياء، وقد فرئ بهما في الشوال قرن السميفع وعنده مفاتيح الغيب، لكن هذه قراءة شاذة. وقيل بل جمع مفتح بفتح مفتح بفتح الميم وهو المكان، ويعيد تفسير الصدق فيما رواه مفاتيح الغيب خزائن الغيب. وجوز الواحد أنه جمع مفتح بفتح الميم على أنه مصدر بمعنى الفتح، وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده ولا يخفى بعد هذا، وهذا ما هو صحيح. وأن مفاتيح الغيب لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال أعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء إلا مفاتيح الغيب، ويطلق المفتاح على كل ما كان محسوسا مما يحل غلقا كالقفل، وعلى كل ما وعلى ما كان معنويا كما جاء إن من الناس مفاتيح مفاتيح للخير وناس مفاتيح للشر. فالناس إذا دخلوا في شيء موضوع يعني قد ينتهي. إن من الناس مفاتيح، والحديث صحيح ابن حبان من حديث أنس. ثم ذكر المصنف الباب في حديث ابن عمر مفاتيح الغيب خمسة، وأورده مختصرا وساقه في سورة في تفسير سورة لقمان مطولا، وسيأتي شرحه هناك، لأن هذه الآية اللي سابها يعني في سورة لقمان، وهذه الآية وعند مفاتيح الغيب في سورة الأنعام، يعني ساوى ترجمة بالسورة التي في السورة والشرح من من السورة التي في لقمان، لأنه هنا قال وعند مفاتيح الغيب. إيش مفاتيح؟ الله جاء في سورة أخرى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم باب قال هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، عذاب من فوقكم يعني الصواعق أو أشياء زي قال أو من تحت أرجلكم زي الطوفان مسمع أهلك الله فهم فإن الله أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمطر، فهذا فعل آخر أبدا. فلما سمع الرسول استعاذ من ذلك. ثم بعد ذلك يلبسكم شيعة، يلبسكم شيعة من الالتباس يعني يخلطها، وهذا الذي حصل. يعني الله الرسول دعا بدعوات استجاب الله له ودعوتان ودعوتين لم يجيبك، وهذا معناه القادر على رفع عليكم عذاب من فوق من تحت أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فذلك قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلك، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله هذا أهون وهذا أيسر، لأنه إذا كان العذاب، ولذلك هذه الأمة لا تستعصر بخلاف الأمة الصالحة، يعني لو عصوا وكفروا مثلا قوم هود، قوم صالح، نعم قوم جاء العذاب أهلك معنا. هذه الأمة لا، يأتي لناس، ولذلك الآن يحصل في هذا الزمن، نسمع مرات فيضانات ومرات صواعق ومرات كذا، لكن ممكن بخلاف الأمة الصالحة، قوم نوح أدر كلهم راح هذا ما نجا إلا الذين آمنوا، كذلك قوم هود كلهم أهلكوا إلا الذين آمنوا، وهذه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم سوء، وما لم ألا يعذبهم الله ومن يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء أولياء إلا المتقون. فهذه الأمة ما يمكن يعني تستأصل مرة واحدة، استئصال ما يصير، إنما قد بعض العصاة وبعض المرتكبين هذا ينزل بهم العذاب على قدر. فقال هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، أي يخلطكم من الالتباس، أي يلبسوا يخلطوا شيعا أي فرق، وهذا حاصل الآن. شوف المسلمين قد إيه فرق موجودين وأحزاب وأشياء كثيرة، وهذا كله مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إيش النص؟ قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله تعالى عنه، قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال رسول الله أعوذ بوجهك، ومعلوم أن السعادة بوجه الرب، قال أو من تحت، قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، قال رسول الله هذا أهون وهذا أيسر. قال من فوق يلبسكم أي يخلطكم من الالتباس يلبسوا، ومن كلام أبي عبيدة في الموضعين شيعا أي فرق، وهو كلام أبي عبيدة، وزاد واحدتها شيعة، وللطبراني من طريق. والآية يعني عن جابر قال وهذا أهون، مثل ما قال في الآيات الأخرى، جاء في أحاديث ولفظه، وقد روى المردوي من حديث ابن عباس ما يفسر لي حديث جابر، ولفظه عن النبي قال دعوت الله أن يرفع عن أمتي أربعة، فرفع عنهم اثنتين وأبى أن يرفع عن اثنتين، دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء والخصم من الأرض، وأن لا يلبسهم شيعة ولا يذيق بعضهم بأسا، فرفع الله عنهم الخصم والرجم، وأبى أن يرفع عنهم الأخيرين. ويستفاد من هذه الرواية بقوله أو من فوقكم أو من تحت أرجلكم، ويستأنس له أيضا بقوله أفأمنتم أن يحصل من جانب البر أو يسر عليكم حاصلا، وقد صرح من وقع أصرح من ذلك عند ابن مردوي من حديث أبي بن كعب قال عذابا من فوقكم قال الرجل، أو من تحت أرجلكم قال الخشب، وروى ابن أبي حاتم عن شيوخه المراد بالعذاب من فوق الرجل ومن تحت الخشب. وأخرج من طريق ابن عباس أن المراد بالفوق أئمة السوق، يسلط عليهم أئمة يعني الحكام، ومن تحت خدم السوق، والصحيح الأول، الأول هو الصحيح. وقيل المراد بالفوق حبس المطر، وبالتحت منع الثمرات، يعني فسر ذلك، ولكن الأول هو المعتمد، أن من فوقكم ويعني الرجم، ومن تحتكم هو الخشب، هذا هو أصح الأقوال، وهذا والباقي. وقال هو القادر على أن يمس عليكم عذابا من فوق الآية، قال هن أربع وكلهن واقع لا محالة، ومضت اثنتان بعد وفاة النبي ب25 سنة ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، وبقيت اثنتان واقعتان لا محالة الخسف والرجل. وقد أعل هذا الحديث أنه في الآخر سيأتي، صحيح في آخر الزمان سيأتي ناس يخسف بهم، قد حصل أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يكونوا على هجور وعلى فسق، نعم، فيأتوا الصباح ويجدوا أن الجماعة الفلانية قد نسخ بهم، وهذا سيأتي في آخر الزمان، سيرخص ناس يقعدوا على فجور وعلى فسق فيخسر. أنا إن كائنة ولم يأتي تأويلها بعد، ويحتمل أن لا يخالف حديث جابر بأن المراد بتأويلها ما يتعلق بالفتن والحي، وعند أحمد يكون في أمة الخس والمسخ والقب. والحديث واردا أيضا عن علي وعن أبي هريرة، قال هو القادر على الآية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهبط جبريل فقال يا محمد إنك سألت ربك أربعا فعطاك اثنتين ومنعك اثنتين أن يأتيهم عذابا من فوق أو من تحت أرجلهم فيستأصلهم فيستأصل الأمم الذين كذبوا أنبياءهم ولكنه يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. وهذان عذابان نعاد أهل الإقرار بالكتاب والتصديق بالأنبياء، يعني مراد به أمة، لأن الأمة على نوعين، أمة إجابة وأمة دعوة. فالأمة الموجودون الآن في العالم كلهم أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانقسموا إلى قسمين: أمة إجابة الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وامتثلوا أمر الرسول وقد يرتكبوا بعض المعاصي، هذا يسمى أمة إجابة. وأمة الدعوة فالأمة الموجودة الآن في العالم كله أمة مين؟ أمة محمد صلى الله. فاليهود والنصارى والمجوس والروس والعالم كله أمة محمد، شاءوا أم أبوا، فالناس كلهم أمة محمد، وكل واحد يكفر بمحمد أو لا يتبعه فيموت فإلى جهنم. والقرآن ينص على ذلك: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وهنا برضو ذكر بعض، لكن في حديثه قال: سألت ربي لأمتي أعطاني ثلاثة ومنعني، سألت ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيا، وسألت ألا يظهر عليهم عدو من غيرهم فأعطانيا، وسألت ألا يعذب ما يعذب به الأمم قلبا فأعطى، هذه الثلاث، وسألت ألا يجعل بأسا بينهم فمنعنيها. وللطبراني من طريق السد مرسلا دخل في قوله بما عذب به الأمم قبلهم: الغرق كقوم نوح وفرعون، والهلاك بالريح كعاد، والخسف كقوم لوط وقارون، والصيحة كثمود وأصحاب مدين، والرجل كأصحاب الفيل، وغير ذلك مما عذب به الأمم عموما. وإذا جمعت الخصال المستعاذة منها في هذه الأحاديث الذي سقتها بلغت نحو العشر. وفي حديث الباب أيضا أنه سأل رفع الخصلتين الأخيرتين فأخبر بأن ذلك قد قدر من قضاء الله وأنه لا يرد. وجاء في عن جابر في حديث الباب قول: ليس هذا ولو استعاده لا عاد، فهو محمول على أن جابر لم يسمع بقية الحديث. وهذا كذلك من إراد الباب. وقوله باب: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذه برضو الآية في سورة نعم. والمراد نعم يعني في قول الله تعالى: وتلك حجة، يعني الآية اللي قبلها تلك حجة نعتينا ويقول نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قلنا ذلك بعد: وهمنا لإسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وكل من الصالحين. أظنه إلا قبلها وهو يعني لا، وتلك حجتنا آتنا قبلها في المقصود يعني ولم يلبسوا إيمانا بظلم قبل في آية تذكر إيه وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني إلا إن شاء ربي شيء وسع ربي كل شيء علما. أبرأ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أن أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم سلطان. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أبو الآن فأي الفريقين؟ لأن هم يقولون هم على دين إبراهيم وعلى دين فقال أي الفريقين أحق بالأمن؟ مين هم؟ الله بين: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في إيه؟ في الدنيا وفي الآخرة وهم مهتدون. وهذه الآية لما نزلت على الرسول وفي القرآن وقرأ الرسول على أصحابه شقت عليه، ظنوا أن المراد بالظلم الظلم الأصغر، يعني واحد ما أذنب مثلا زنى أو سرق أو شرب الخمر. فبعد ذلك الرسول أخبرهم أن الذين آمنوا ولا يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر. ولذلك الظلم على نوعين: ظلم أكبر وهو هذا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه إيه؟ يعني الظلم الأكبر. وهناك ظلم أصغر، والظلم الأصغر هو ظلم المعاصي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير. فالظلم على. ولذلك الإمام البخاري كنا قرأنا في كتاب الإيمان باب يقول ظلم دون ظلم، يبين أن الظلم على نوعين: باب شرك دون شرك، باب كفر دون كفر، باب فسق دون فسق، ليثبت أن الظلم على نوعين: ظلم أكبر يخرجنا منه، واستدل بهذا. والرسول قال لأصحابه: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون؟ هذا المراد بذلك. والظلم الأصغر ظلم المعصية، واحد صنع وسرق، فهم كان الصحابة فهموا هذا، وكان الرسول فهم إن المراد بالظلم هنا المراد بالظلم إيه الأكبر وهو الشرك، الذي يموت وهو مشرك هذا.